الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشكورين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الحمد لله رب العالمين على سابق نعمه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين، علينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ما توفيقي إلا بالله، إليه توكلت وإليه منيب. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الذي أحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا، المحصي الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نحن نواصل الحديث إن شاء الله تعالى عن الأدلة، عن الوحي بصفة عامة، وعن بعض الأدلة العقلية على إثبات الوحي. لعلكم تذكرون أننا تحدثنا في الدرس الماضي أو في الذي قبله عن تعريف الوحي، وعن عن تعريف الوحي لغة، وتعريف الوحي اصطلاحا، وعن أقسام الوحي، وكيفية وحي الله إلى ملائكته، وكيفية وحي الملك إلى الرسول، وأنواع الوحي سواء كان عن طريق الرؤيا، رؤيا للأنبياء خاصة، فرؤيا الأنبياء وحي، أو كان تكليما من الله عز وجل، أو كان بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام على نبينا عليه الصلاة والسلام، أو كان نفثا في الروع والأحوال التي يأتي بها الملك والأحوال التي يأتي بها الوحي، يعني يكون مثل صلصلة الجرس كما في حديث عائشة من الحارث بن هشام رضي الله عنهما. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، يعني عائشة والحارث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، الحديث عند البخاري وغيره الصحيح. تحدثنا عن هذا وغيره، وذكرنا الأدلة، أدلة إثبات الوحي، وحاولنا أن نذكر بعض الأدلة العقلية على ذلك. وذكرنا أن أعداء الإسلام عندما أيسوا من إطفاء هذا النور الذي يأبى الله إلا أن يتمه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لما أيسوا من ذلك حاولوا التشويش والتشبيه على الناس بإنكار الوحي أصلا، والطعن في الوحي وطعن في الشريعة في الصميم، لأن الشريعة في الأصل مستقاة من الوحي ومصدرها الوحي. فإذا قطعوا الطريق ولن يقطعوه، بل سيقطعهم الله، قطعهم قطع الله دابرهم، فإذا حاول نجحوا في ذلك ولن ينجحوا، ضربوا الإسلام في الصميم، لأن صميم ولب الشريعة قائم على الوحي. وإثبات الوحي بالنقل مسألة لا تحتاج إلى دليل، ولكن الحديث عن إثبات الوحي بالعقل، لأن من يقبل النقل لا يحتاج إلى إثبات الوحي، لأنه في الأصل مسلم يصدق بالنقل. ولهنا يأتي الرد على نفاة الوحي من الناحية العقلية. وذكرنا أن نفاة الوحي من الناحية العقلية، أي نفاة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هم طوائف: إما أن يكونوا أهل كتاب، وإما أن يكونوا ملاحدة. فإن كانوا أهل كتاب فإما أن يكونوا يهودا أو نصارى. فإن كانوا يهودا فالرد عليهم من الناحية العقلية سهل، فيقال لهم: أتؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء بني إسرائيل؟ فإن قالوا نعم فيقال لهم: ولما لا تجوزون الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكما أن موسى بشر ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، وهما مشتركان في النبوة والرسالة والبشرية، وبنوة إبراهيم نبينا عليه الصلاة والسلام. وإن قالوا إنهم ينكرون الوحي على موسى، فقل لهم: أنتم لستم من اليهود، فليسوا يهودا. وإن كان نفاة الوحي من المسيحيين، من النصارى، فهم طوائف. النصارى اختلفت النصارى إلى أربعة مذاهب رئيسة، أو أربع كنائس، إلى أربع كنائس رئيسة، وهم الأحزاب الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. اختلفت النصارى أحزاب، اختلفت النصارى أحزابا وطوائف في عيسى لنبينا وعليه الصلاة والسلام. فمنهم من يرى أن طبيعة المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام هي طبيعة لاهوتية، ومنهم من يرى أن طبيعة المسيح نبينا عليه الصلاة والسلام هي طبيعة ناسوتية، وسنشرح هذا كله إن شاء الله تعالى. ومنهم من يرى أنه ذو طبيعة لاهوتية ناسوتية، أي مشترك. ما معنى اللاهوتية؟ الذين يزعمون أن عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ذو طبيعة لاهوتية هم الذين يقولون هو ابن الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم يزعمون أن عيسى ليس كالبشر، ليس لا طبيعة، أن عيسى ليس طبيعته كطبائع البشر، وبالتالي وليس عندهم ليس من جنس البشر، وطبيعته لاهوتية، أي أنه لا تجري عليه الأحوال التي تجري على الناس، وليس بشرا كالناس. وهؤلاء ذكر الله سبحانه وتعالى كفرهم في كتابه العزيز، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهم في هذا أيضا مختلفون في التفسير والتأويل في هذا، وبعضهم يقول بالأقانيم الثلاثة: روح القدس، الإبن، وهم يقولون بعض الأقانيم الثلاثة عند المسيحيين، ومذاهبهم في هذا كثيرة. وقد اختلف النصارى أنفسهم في هذا، حتى وقعت بينهم حروب كثيرة في طبيعة المسيح، سببها اختلاف في طبيعة المسيح. ونحن الآن وللأسف الشديد نسير في نفس الاتجاه، تقع بيننا حروب بالاختلاف، ليس في طبيعة المسيح، وليس في اختلاف طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في العقائد أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي إذا لم أكن أعني اليهود والنصارى فمن أعني؟ فستختلف سنتبعهم ملتهم سننهم. وكما اختلفوا هم في طبيعة المسيح ووقعت بينهم حروب وعقدوا المجامع المسكونية، ما يسمى بالمجامع المسكونية أي أو الخلقدونية يسموها، أي مؤتمرات كبيرة. ولولا أني أخاف أن تكون دعوة إلى تقليد النصارى لقلت إن المسلمين الآن هم بحاجة إلى عقد هذه المؤتمرات الخلقدونية حتى يتفاهموا أو يتفقوا على ما يجب أن يكون. فهم عقدوا مؤتمر نيقيا في القرن الرابع الميلادي، وعقدوا مؤتمر الإسكندرية عام 50 و400 ميلادي القرن الخامس حتى يتفقوا، لأن كان بعضهم يكفر بعضا. يعني ما نفس اللي وضعية فيه المسلمون الآن تقلوا. بالمناسبة فإني أنصحكم أن تقرأوا كتابا اسمه ليس في هذا الموضوع بالذات، ولكن القاسم المشترك هو أنه يتحدث عن واقعنا اليوم. كتاب ذكرته للطلاب في جامعة الإمام مالك قبل قليل أيضا، هو كتاب غياث الأمم عند ارتياد الظلم. هذا الكتاب لإمام الحرمين الإمام الجويني، واسمه غياث الأمم، هو فعلا غياث الأمم، يصف الواقع الذي نحن فيه الآن. فإذا كان علماؤنا قد عجزوا أن يأتون بفتاوى معاصرة تلائم عصرنا، فلا أقل من أن نقرأ كتب الأقدمين. فهو كان يتحدث غياث الأمم، غياث الأمم، غين يا ألف ذا الأمم، يصف فيه هنا، استسمح في الاستطراد قليلا، الوضع الذي نحن فيه الآن والوضع السابق والوضع الذي لم يأتي بعد، يطرح إشكالات. مثلا إذا لم يكن للمسلمين خليفة، ما الحكم في ذلك؟ ماذا يمكن أن نفعل؟ وإذا لم تكن للمسلمين جماعة، إذا لم تكن للمسلمين جماعة فماذا يمكن أن نفعل؟ وإذا كان ولاة المسلمين مثلا أيتبعون للكفار أو يوليهم الكفار، وإذا حكم المسلمون الكفار أنفسهم حكم مباشر للاستعمار، وإذا انطمس الدين كله ولم يميز إلا الشرائع إلا أركان الإسلام، وإذا جاء لا سمح الله جاء حال لم يعد فيه بالإمكان تمييز شرائع الإسلام، انطمست شرائع الإسلام ولم تعد هناك صلاة ولا حج ولا صوم، الوضع لم يأتي بعد الحمد لله، خاصة في جزيرة العرب، ولكن قد يكون مرة على بعض مناطق من جزيرة العرب وضع مشابه في العصور الماضية، وقد يكون مرة على بعض البلاد الإسلامية الآن، مثلا المسلمون في الصين قد لا يجدون من يبين لهم معالم الدين الآن، ويقول إذا فقدت شروط النكاح هل يتوقف النكاح؟ يعني يتحدث يفترض في المسائل أشياء لم تقع. إذا وقعت ما هو الحكم؟ هذا الكتاب نفيس جدا، نفيس جدا، وأنا أستغرب أن العلماء لم يعقدوا عليه ندوات، لأنه يكيف الواقع الذي نحن فيه وهو صالح واستنباطاته فيه عظيمة. على كل حال ما أردت الإشارة إليه هو أن الوضع الذي نحن فيه الآن مشابه لوضع كان فيه النصارى قبلنا، وهو الاختلاف فيما بينهم، حتى صار بعضهم يكفر بعضا ووقعت بينهم حروب كثيرة في هذا، وعقدوا مؤتمرات حتى لا تقع هذه الحروب. كيف يحكمون دماءهم؟ عقدوا المجامع المسكونية في هذا. لن نطيل في هذا، لا، ما أردناه بالأصل وأن نبين أنه إن كان المعترض على الوحي من النصارى فإما أن يكون لاهوتيا أو ناسوتيا أو مزدوجا، بمعنى إما أن يكون طبيعة المسيح عنده ذو طبيعة لاهوتية أو ذو طبيعة، قلنا لاهوتية بمعنى أنه منسوب إلى الله، وطبيعة ناسوتية بمعنى أنه منسوب إلى الناس، يعني أنه بشر. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم بشر، والله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، طبيعة الأنبياء بشر، والله سبحانه وتعالى يقول لا المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وانظروا دلالة القرآن وبلاغة القرآن وحياء القرآن وبلاغة القرآن، يأكلان الطعام، لا إله إلا الله، لا أجملها من عبارة وما أحسنها. أكل الطعام يعني في تبيين طبيعة البشر، ولكن هناك لازم التعبير ما يسمى عند أهل البلاغة بالتعبير عن اللازم للمجزوم. فالذي يأكل الطعام هذا الطعام لا بد له من نهاية. فسبحان الله ما أبلغ أسلوب القرآن. الذي يأكل ويشرب فأين يذهب ما يأكله ويشرب؟ لكن الأدب والبلاغة سبحان الله. إذن الله سبحانه وتعالى يقول إذن إما أن يكون لاهوتيا أو ناسوتيا. فإن كان لاهوتيا بمعنى أنه يقولون طبيعة المسيح هي طبيعة إلهية فيسأل عن الأنبياء الآخرين، فطبيعة موسى لاهوتي أو ناسوتي، هو يؤمن بموسى، أو طبيعة إبراهيم هذا الأقل يؤمن بإبراهيم، ما في مسيحي تقريبا لا يؤمن بإبراهيم، فيسأل عن إبراهيم يترك. فإن كان طبيعته ناس، فإذا قال إن فإبراهيم متفقون على أن طبيعته طبيعة ناسوتية أي إنسان عادي، وكذلك موسى المسيحيون يرون أن موسى إنسانا عاديا نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال له كما أنك آمنت بأن الوحي نزل على موسى وعلى إبراهيم فلماذا لا يجوز أن يكون الوحي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهو هنا لا ينكر أصل الوحي وإنما ينكر أصل نزوله وعن نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذا طبيعة، إن كان ذو طبيعة ناسوتية أي طبيعة عيسى عليه الصلاة والسلام فيجاب فيسأل عن هذا، فيقال كما أن عيسى بشر. وهؤلاء بالمناسبة هم الموحدون من أهل الكتاب، طوائف المسيح النصارى الحين ليس فيه من الموحدين إلا ذو الطبيعة الناسوتية، ولعلهم أتباع إنجيل متى، لأن إنجيل متى يمكن أن نعتبره أن أقل الأناجيل تحريفا، مع أن الأناجيل كلها لم تكتب في عهد المسيح نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك التوراة لم تكتب في عهد موسى كتابة مستقرة يعني مفصلة، وإنما كتبت بعده، ولكن بعد الله لهم عزيرا فحرفوها بعد ذلك. أما الأناجيل فهي مختلفة، وإنجيل متى لا تزال فيه البشرى بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى الحين. على كل حال إذا كان كما قلنا ذو طبيعة ناسوتية فيقال له كما أن عيسى إنسان نبينا عليه الصلاة والسلام وأنت تجوز أن يكون الوحي قد نزل عليه من الله عز وجل، فلا يجوز أن يكون الوحي قد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من هنا يأتي الكلام. أما إن كان الممكن، وهكذا يقال ويؤتى بالجوابين لمن كان يقول إن في طبيعة المسيح طبيعة لاهوتية ناسوتية، فإما أن يكون فيقال له يعني بالنسبة إما أن يسأل عن موسى عن الوحي الذي نزل على موسى وعلى إبراهيم وهكذا. أما إن كان منكر الوحي من الملاحدة فيقال له ما هو اليقين عندك؟ هو لا يؤمن بإله، ولا يؤمن بإله أصلا، ما هو اليقين عندك؟ فإما أن يكون من المؤمن مما يؤمنون من الذين يؤمنون بما تدركه الحواس الخمس فقط، إما أن يكون تجريبيا أي من أصحاب المنهاج التجريبي، وإما أن يكون من العقلانيين لا يؤمن إلا بما أثبته العقل، وهكذا كل واحد يرد عليه. فإن كان من الذين لا يؤمنون إلا بما تدركه الحواس الخمس ما يدركه الحس فيسأل فيؤتى ببرميل ماء مثلا وتجعل عصا فيه أو يذهب به إلى البحر وتجعل فيه عصا، فإنك سترى هذه العصا في حقيقتها أقصر في الذي تراه هي أقصر من حقيقتها في الواقع، وكذلك لو جعلتها برميل ماء، وكذلك إذا أخذت ثلاثة أعواد ونصبتها في مكان مستوي ونظرت إليها من بعيد فإنك ستنظر ترى أن وهي متساوية في الحقيقة سترى أن أحدها أطول من الأعواد الأخرى أو العيدان الأخرى، وهي في الحقيقة ليست كذلك. وكذلك أحيانا يحتج عليه بما يقع من الخطأ في إدراك السمع أحيانا يخير إليك أنك سمعت كلمة وهي ليست كذلك. فالمهم أنه يقال له الدليل الذي ذكره الغزالي رحمه الله تعالى في كتاب المنقذ من الضلال عندما رد على أهل الطبيعة الطبيعيين والطبعيين والعقلانيين وغيرهم، يجاوب عليه يرد عليه بنفسه: فإنك بما تأمن إذا كنت تعلم أن الحواس خداعة، هذه العصا التي نراها في البحر وفي الماء هي ليست على حقيقتها، إذن لا يمكن الوثوق بالحواس الخمسة لحاسة النظر وهي قاصرة، وقد ثبت حكم لك العقل والحس بعد أن أخرجتها أيضا بكذب الحاسة البصر في هذه الحالة، فبما تأمن أن تكون الحواس الخمس كلها خداعة أي تخدع؟ وكذلك يقال حدود إن للحواس الخمس حدودا، فنحن إذا كنا في هذا المسجد فإنا لا نرى إلا ما في هذا المسجد، فالمعنى هذا أن حاسة البصر خدعتنا لأننا لا نرى ما دون ذلك، هناك حواجز، لأن ما هنا ما هو خارج المسجد ليس في مداها، هناك حاجز، ولو أننا خرجنا من المسجد لاتسعت الرؤية لرأينا أكثر رؤية أكثر أوسع، ولكن لن نرى كل ما في المدينة، ولو طلعنا في طائرة هليكوبتر مثلا أو غيرها سنرى رؤية أوسع، لكن لن نرى في أشياء كثيرة لن نراها بعيدا، فلن نرى الأشياء الخارجة عن هذه المدينة وفي الدول الأخرى. فهل معنى هذا أن حاسة البصر ليست موجودة؟ هي موجودة، ولكن هي خدعتنا لأن لها أو سميها في حالة الأولى خدعتنا، وهنا نقول إنها مداها قاصر ليست لا تدرك كل شيء، لها حدود هي حدود الإدراك، وما كان في مدينة أخرى من كصفاقس مثلا لا تستطيع أن تراه أنت هنا، أو في الجزائر أو في بلاد الحرمين وغيره. فحاسة البصر ليست معطلة عندك، ولكن لأن هذا المرئي ليس في مداها، خارج عن المدى المحدود لها، ولكل شيء مدى ولكل شيء حدود، حتى الرادارات لها حدود، حاسة السمع أيضا لها حدود، تسمع الصوت إذا كان قريبا منك ولو كان خفيا، وإن كان بعيدا منك وكان خفيا لن تسمعه، ولو كان بعيدا وكان قويا سمعته، ولو كان أبعد وكان أقوى سمعته، لكن لو كان بعيدا جدا مهما كانت قوته فإنك لن تسمع. لا، ليس معنى هذا أن حاسة البصر السمع معطلة، ولكن لأن الصوت خارج مداه. وكذلك يقال في المشمومات ونهك عن الملموسات وما يذاق، الذوقيات إذا جاز التعبير، الحواس الخمسة. إذن الحواس خداعة ولا يمكن الوثوق بمعرفتها، وبالتالي يرد على هؤلاء لأنه لا يمكن التحاكم إلى الحواس الخمسة فقط بالأدلة العقلية أيضا، لا يمكن الوثوق بها، وإن كانوا نفاة الوحي من العقلانيين فيقال لهم فيسألون: أرأيتم؟ يجابون يعني يسألون عن بعض الأشياء التي يثبتها العقل وهي في الحالة العادية ليست ما تعرف الناس عليه، ليست ما تعرف الناس عليه أنه خارج، تعرف الناس على أنه خارج عن مقياس العقل، أي أن العقل يحكم به ولكنه لا يمكن يحكم بصحته أو بآثاره، ولكنه لا يمكن أن يكيفه، لا يمكن أن يكيفه تكييفا حقيقيا يمكن أن يفهمه. مثلا في عصر الماضي استدل محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان على بثبوت الوحي بالأدلة العقلية على ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، ونحن الحين تقدمنا عن ذلك كثيرا. مثلا التنويم المغناطيسي هذا يأتي المنوم المغناطيسي المتخصص في هذا، وتكون بينه خاصية وبين يكون الأستاذ المنوم المغناطيسي بينه خاصية وبين الطالب، فينظر في عينيه فينوم مغناطيسيا فيسمي. وقال ذكر عبد العظيم الزرقاني رحمه الله تعالى أنه حضر حادثة من هذا في كتاب مناهج العرفان في جمعية شبان المسلمين في القاهرة في ذلك الزمان، وقال أنه حضر تجربة أجريت على طالب، قام أستاذ متخصص في التنويم المغناطيسي ونوم هذا الطالب، واستطاع في خلال التنويم أخذ الطلاب يأخذون الإبر ويوخزونه بالإبر فلا يتحرك، ليس عنده حاسة، وعندما يخاطبه ذلك الأستاذ يجيبه، وقال له ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال لا، اسمك فلان. فحافظ اسمه وفي تلك الحالة، وصار يقول له نادوه باسمه الأول فلن يجيبك، فنادوه باسمه الأول فلن يجيبه، ونادوه باسمه الجديد فأجابه. وهو يستدل بهذا أن التلوين المغناطيسي أنه باستطاعة الأستاذ أن يؤثر، المنوم المغناطيسي أن يؤثر في المنوم حتى يحوى منه أصل الدين. لو استطاع أن يقول يبدل ديانته لا لا لا لا لا لا لا لا لا فعل ذلك، لكن قال نذهب إلى الإسم فقط. وقال له ستجدون أنه بعد نصف ساعة من انتهاء فترة التنويم لن يحفظ إلا الاسم الذي قاله له الملون. وذكر أدلة كثيرة في هذا واستفاض، يمكنكم الرجوع إليه في ذلك في كتاب مناهج العرفان محمد عبد العظيم الزرقاني، أدلة إثبات الرد على نفات الوحي بالعقل، الأدلة العقلية على إثبات الوحي، وذكر مسائل كثيرة في هذا. ولكن نحن الآن في غنى عن ذلك، ما أحدثه الله لنا من الأجهزة الآن هي تغني عن هذا مما لا يمكن للعقل إلا أن يحكم بصحته مع أنه لا يستوعب. أنت الآن يتكلم إنسان في أي مكان من العالم تسمعه أنت الآن بالهاتف، ما معنى هذا؟ هل العقل حكم فيه دخل في هذا؟ ترى أي إنسان عبر البث المباشر في أي مكان من العالم، الحاسوب الذي عندنا، أمور هي العقل لا يدركها، هو يؤمن بها ويحكم بها لأنه، ولكن هو لا يدرك أبعادها ولا كونها. فإذا كان الأمر كذلك في عالم الشهادة فكيف الأمر بعالم الغيب؟ وإذا كان الأمر كذلك في عالم الأرض فكيف هو في عالم السماء؟ كما أننا نثبت ونؤمن بهذه الأشياء التي نرى آثارها ولا ندرك كونها، فكذلك نؤمن بالوحي. وكثير من العلماء الآن المتخصصون فيها يعلمون مثلا في ذرات في ذرة، لوات الذرة مثلا فيها النيترون والإلكترون، فيه واحد ما لا يمكن أن يرى بالعين تحت بمجهر الإلكتروني حتى، ولكن تأثيره قائم، آثاره بادية. والأدلة في هذا العقلية كثيرة، لكن لا نذهب بعيدا، نقول لهم مثلا من الناحية العقلية لا، القرآن لا زال يتحدى الإنس والجن حتى اليوم في هذا المسجد الآن. هذا كتاب إذا كنتم تزعمون أنه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، محمد الإنسان عادي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بمثل الله سبحانه وتعالى لا يزال يتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا. فهذا القرآن شاهد من الناحية العقلية، العقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم تعقلون هل من المعقول أن يكون هناك كلام من صنع إنسان من البشر لا يستطيع البشر على مر السنوات ولو أوتوا ما أوتوا من البلاغة والفصاحة أن يأتوا بمثله، والتحدي لا يزال قائم ولن يزال كذلك إلى يوم الدين؟ فإن هذا دليل عقلي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إثبات الوحي. هلموا تعالوا، التحدي لا يزال قائما، التحدي لا يزال قائما ولن يزال كذلك. ائتوا بسورة، إذا قلتم القرآن كثير ائتوا بسورة واحدة، إذا قلتم البقرة طويلة ائتوا بعشر سور، إذا قلتم القرآن كثير ائتوا بعشر سور، إذا قلتم عشر سور كثير ائتوا بسورة، إذا قلتم البقرة طويلة ائتوا بسورة واحدة، ائتوا بسورة تقول والله أحد مقابلة أو الكوثر، أن يستطيعوا. أليس هذا دليلا واضحا عقليا على أن هذا من عند الله تعالى؟ فهذا رد على شبه الجاهلين عن الوحي من الناحية العقلية بصورة مختصرة. والحديث بهذا طويل، وهذا كما قلنا لا يذكر إلا لنفاة العقل، لنفاة الوحي من العلمانيين والملاحدة. أما المؤمنون فهم في غنى عن هذا، والله سبحانه وتعالى يقول أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال حاضرة ولن تزال كذلك، ائتوا بسورة من مثل، التحدي لا يزال قائم، لا يزال قائما في كل ساعات من ساعات الليل والنهار على كل قطعة من الأرض، في أمريكا، في أوروبا، في إفريقيا، في الكاريبي المحيط، ائتوا بسورة من مثل. إذا كنتم عاجزون عن ذلك فاعلموا يقينا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق من عند الله عز وجل. إذن هذا ما لا نود الإطالة فيه لأنكم لا تحتاجون إليه في أنفسكم، ولكن ربما تحتاجونه للرد على نفاة الوحي، لأنهم أرادوا أن يصيبوا الإسلام في مقتل، إنجاز التعبير، فأصيبوهم في مقتل. تعالوا، ألا تؤمنون يا أيها الناس يا أهل الأرض إن كنتم لا تصدقون بمحمد صلى الله عليه وسلم فأتوا بقرآن مثل الكتاب، إما أن تأتوا به وإما أن تصدقوا. العقل يحكم بأن هذا الإنسان صادق، إما هل يستطيع إنسان واحد أن يغلب البشر كلهم وأن يتحداهم وأن يعلمهم بذلك وأن يظل التحدي قائما ويتحداهم في كل يوم 100,000 مرة أو أكثر وفي كل ذرة من كل شبر من الأرض والتحدي لا يزال قائما؟ والله لا، والله إن هذا لواضح أكثر من وضوح الشمس في رابعة النهار لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. فإذا هذا هو معجزة لا تزال قائمة ولن تزال كذلك. ائتوا بسورة من مثل، قل لئن اجتمعت الإنس والجن ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا بصفة مختصرة بعض الحديث عن الوحي أو بعض الردود في شبه الردود على بعض الردود على بعض منكري الوحي. فإذا ثبت الوحي وهو ثابت ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. في هذا البحث إذا كانت في بعض الأسئلة بالنسبة للتعلق بالوحي شيء من هذا نحاول إجابة عليه قبل أن ننتقل إلى عنوان آخر وهو عنوان المكي والمدني. المكي والمدني الذي سنتحدث عنه الآن، فمن كان من أراد الانصراف قبل ذلك فلا حرج عليه. نتحدث عن المكي والمدني إن شاء الله بعد قليل. السلام عليكم. السلام. من يؤمنون بإنجيل السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام. من يؤمنون بإنجيل متى هل يسمون موحدين؟ هل هناك في زماننا من النصارى من يوحد الله عز وجل؟ نعم، في زماننا من يوحد الله عز وجل من النصارى ويعتبر أن عيسى إنسان بشر، لكنهم قلة قليلة من النصارى، وقد كتبت كتب في هذا وهي موجودة. هذه كتب موجودة تسمي بعض العلماء ومتخصص، يعني يقال عن أينشتاين أنه كان موحدا، يقال هذا عنه، صاحب النظرية النسبية، هو أصل من ألمانيا، توفي في أمريكا، توفي عام 55 و900 ألف، وأصاب بنظرية النسبية وأخطأ بنظرية الكم إلى آخر وغيره، يعني حتى عن علماء مشهورين ربما أنهم كانوا يعني يقولون بأن عيسى طبيعة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه بشر ويؤمنون بالله الواحد، يؤمنون بالله الواحد الأحد، ولكن قلة هم النصارى الموحدون، قلة قليلة، وأغلب ما يسمون بالنصارى الآن هم ملاحدة، ليسوا من النصارى أصلا، وكلهم يعبدوا ذات، كلهم يعبدوا هواه، فرأيت من اتخذ إلهه هواه، وغيرهم يعني، وكثير منهم أيضا مثلث، والمثلثون كفر لا شك في ذلك، والذي لا يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو كافر أيضا، ولكن كفره ليس من هذا القبيل، ليس من قبيلي كفر أولئك، وإنما هو لأنه لم يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالذي وهذا قد يكون لأفراد منهم عذر، ربما لأنه لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلاغة بطريقة غير صحيحة وغير ذلك. على كل حال هؤلاء هم أهل الكتاب الحق، وهم الذين يجوز بلا خلاف تزوجهم، ولهم ميزات عظيمة وكثيرة في الإسلام. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحبك بالله حبكم الله الذي أحببتم من إله جعل الله ويكون المتحابين فيه وجماعة تحتوي لعرشه إلى ولي داود والدوس إلى هذا الإحسان والعقاب. ذكرتم أن النصارى انقسمت إلى 4 أحزاب ولم تذكر لنا إلى 3، لا هم 4 تناجيل والأناجيل، لكن تقسمت إلى أحزاب كثيرة طوائف. الكنيسة الآن هذه الكنيسة الأرثوذكسية عندنا البدعة ما يسمونه بالبدعة البروتستانت، هذه البروتستانت والكاثوليك والكنائس بصفة عامة، وكل هذه الكنائس تتبعها كنائس أخرى هي مذاهب وأحزاب فيها، ولكن انقسموا إلى أربعة أناجيل، يعني قصدي أناجيل مرقس ويوحنا ومتى ولوقا، هذه الأناجيل الأربعة الموجودة الآن عندهم وهي متفاوتة. أستاذنا، هل ممكن أن تعطينا اسم الكتاب الذي تدرسنا وتقترح علينا اسم كتابي؟ شكرا جزيلا. الكتاب الذي ندرسه بالأساس هو المرجع، هو ذكرناه سابقا، مباحث في علوم القرآن، مباحث في علوم القرآن موجود عندكم في الجدول، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، مناع القطان. لكن نحن إذا قلنا ندرس الكتاب فقط فلست بحاجة إلى أستاذ، درس الكتاب دون أستاذ، لا بد للأستاذ أن يتعامل مع النصوص التي موجودة في المراجع، يأخذ منها ويرد ويتعامل معها ويضيف ويعلق ويصحح ويخطي، لكن المرجع هي كصفة عامة هي كتاب مباحث في علوم القرآن لمناع القطان. هل من الموحدين من النصارى يمكن أن يدخل الجنة؟ الموحدون من النصارى يمكن أن يدخل الجنة؟ إذا لم من لم تبلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم منهم، من لم تبلغ يمكن أن يدخل الجنة، لكن من بلغته الذي لا، أي شخص يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بلغته بالشكل الصحيح ولم يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه، لا يقبل منه توحيده، أن عيسى بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. من كان موحدا على ملة عيسى أو على ملة موسى حتى من اليهود ولم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبلغ دعوة عيسى وكذا، هذا يعني نفترضه خيالا، لا نقول إنه يمكن إذا كان يعني معذورا، فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. من كان مثلا في غابة في إفريقيا في ذلك الزمن ولم تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومات في القرن الثالث الهجري والرابع الهجري وكذا، يمكن أن أقول لا، لكن المشكل الذي لا يقبل هو أن أي شخص يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصدق به فلا يقبل منه توحيده ولا يقبل منه أي شيء. السلام عليكم. ماذا نقول في أقباط مصر؟ ماذا نقول فيهم؟ من أي ناحية هم أقباط مصر؟ نقول هم أقباط مصر. هل يجوز القراءة؟ ايه كذا ارثوذكس اقباط مصر، لكن ما يهمنا يعني بصفه عامه النصارى هم اقرب الناس موده للذين امنوا، النصارى الصادقين في نصرانيتهم، واقباط مصر اذا امكن التعايش معهم فينبغي ان يعاملوا، لانهم كانوا اهل ذمه في الاصل، لما فتحت مصر اعطوا عهد الله وذمته، فيجب التعامل معهم ما لم ينقضوا العهد، لم ينقض العهد منهم فيجب احترامه ومعاملته أحسن معاملة، ولكن من نقض العهد فهو الذي نقض العهد لنفسه، وكذلك في كثير من البلدان الأخرى. هل يجوز قراءة إنجيل متى؟ بارك الله فيك. الأصل يختلف هذا بحسب نية القارئ، لكن أغنانا الله عنه بكتابه العزيز الذي هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. إنجيل برنابة، هل أتباعه موحدون؟ من عبد شاب أعلمهم. هل يعتبر المسيحيون المسيحيون هم من الموحدين؟ كلمة شو؟ المرمون. من المسيحيين المرمون؟ إيه هل يعتبرون إيش؟ موحدين. إذا كانوا يؤمنون بأن عيسى بشر، إذا كانوا يؤمنون بأن عيسى بشر إنسان عادي ويعتبرون الله واحدا، موحد معناها الله واحد ليسوا مثلثين، يعني إذا كانوا كذلك فهو كل من آمن بالله وحده فهو موحد لله، لكن لا نقول إنه مسلم، موحد معناه أنه الله وحده، لا نقول إنه مذلل. السلام عليكم. ما هي باقي أقسام النصارى؟ ذكرت لنا اليهوديين والناسوتيين. لا أقسام ذكرناها أقسامهم، يعني أنهم أربع طوائف أربع أحزاب رئيسة، ولكن كل طائفة تفرقت منها طوائف أخرى، كما هو الحال عندنا الآن. نحن المسلمين الآن، نحن الآن يمكن 5000 طائفة ما شاء الله، كنا في الأصل قرابة 70 طائفة، الحين يمكن 5000 طائفة، يعني كل طائفة عندها شيخ تقدسه الآن. بعض الطوائف تقدس الشيوخ الصوفي، بعض الطوائف تقدس شيوخ العلم، وبعض الطوائف كل واحد الحين صار، وتركنا وحدة المصدر والأسوة، ينقصنا وحدة الأسوة، الأسوة الحسنة التامة الكاملة في النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. نحن الآن نتشابه في كثير من الحالات، ولكننا نحن محجوبون عن رؤية واقعنا. نسأل الله أن يبصر المؤمنين بما هم فيه. ومن المؤسف أن بعض المسلمين يعتبروا أنه من الدين أن نزيد الأمة تفريقا وتشتيتا. أمعنى أن يأتوا بآية مثله؟ أتوا بسورة مثله أو آية من مثله. أنتم هذه إذا استطعتم أن تأتوا بمثل القرآن، ومن حاول ذلك دائما يكون مهما أوتي من البلاغة تكون محاولاته محل سخرية من الناس. فالقرآن مسيلمة ليس ببعيد منا، ومسيلمة كان بليغا وفصيحا من العرب، ولكن الله أخزاه والعياذ بالله، ولعنه والعياذ بالله، وجعل كلامه أضحوكة للناس لما حاول يتم. والعلماء اختلفوا في سبب عجز الناس عن أن يأتوا بمثله. بعضهم اعتبر أن الله صرف الناس عنه، أنهم صرفوا عن ذلك، ما يسمى بالصرفة، أي أنهم صرف أن الله صرفهم عن ذلك. هل يعتبر وحي الشياطين بعضهم زخرف القول؟ زخرف القول وحي الشياطين يوحى إلى أوليائهم، تحدث الله سبحانه وتعالى قالوا إن الشياطين يوحى إلى أوليائهم يجادلون. عيد علينا النصارى وطوائفهم الأربعة، قلنا الأساس الأناجيل الأربعة لوقا ومرقس ويوحنا ومتى. ولكن هذه ليست هي الكنائس الآن، الكنائس الآن كثيرة جدا، وكل كنيسة مثل نحن الحين المسلمين عندنا أربع طوائف أربع مذاهب. لا نشبه بالتشبيه في الضلال التام، لأننا نحن ما زلنا على الإسلام، لكن في نوع من الضلال. عندنا كنا في الأصل تقريبا أربع مذاهب، وبعض الأحيان تزيد المذاهب، لأن مذهب الأوزاعي كان معمولا به في الأندلس ثم تعطل بعد ذلك، والظاهرية عمل به في بعض الأحيان وكذا. والآن عندنا مذاهب فكرية أيضا، هذا سلفي وسلفي جهادي، وهذا تبليغي، وهذا إخوان، وهذا كذا. هذا كله من التشرذم الذي نهينا عنه. الله سبحانه وتعالى قال أن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاعبدون، كما في الأنبياء، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن ربكم فاتقوا. ومن المؤسف أن كثيرا من الناس يسعى لتشتيت صف المسلمين. هم الكفار أصلا شتتوا صفوفنا ومزقونا إلى 60 دولة واستعمرونا، ولم يسمحوا لنا بالقيام، وليس لنا خليفة يوحدنا، وليست لنا راية واحدة لنرفع راية الجهاد. وكل يوم نشتت، وكل دولة أيضا فيها 60 طائفة، وهم يمزقوننا كل يوم ويحقروننا ويتطاولون علينا ويقولون بلسان الحال، ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، والله ستظلون عبيدا تحتنا، لن نسمح لكم بقيام دولة، ولن نسمح، وسنضربكم على الرأس كل يوم بالأحذية، وسنبرج بناتكم، وسنبتزكم، وسنستنزف ثرواتكم، ونفرض عليكم الحصارات، ولن نترككم لأي شيء تستطيعون أي شيء إلا أن تكونوا سوقا لنا نبيع لكم منتجاتنا التي نأخذ مادتها الخام منكم فنعيدها إليكم بأثمان غالية، ولن تستطيعوا الحراك عن ذلك، ومن أراد منكم تغيير ذلك فسنسلط عليه عدوا منهم نحكمه عليه ويقتله، ونجعل حربكم بينكم شديدة، ونجعلكم طوائف لن تقوم لكم قائمة، وأي دولة حاولت أن تتقدم علميا نفرض عليها الحصار، ونركعها بالأمم المتحدة وبمجلس الأمن وبالفصل السابق. وهذا هو اللسان الواقع الذي هو أبلغ من لسان الحال يبلغ من لسان المقال. لكن لن يقولوا هذا، والله سنجعل بناتكم ذليلات متبرجات، لن نترك لكم عزة، ولن نترك دينكم يقوم على الأرض، ولن تستطيعوا تحكيم كتاب ربكم، وستظلون عبيدا لنا، نسوق لكم ما شئنا، وأنتم لستم إلا سوقا لنا نبيع فيكم منتجاتنا. هذا هو لسان الواقع الذي يقوله. وللمؤسف المسلمون يساعدنا في تشتيت الأمة مرة أخرى، يقول نعم نحن عبيد، وصحيح نحن حمير عزكم الله، وضربونا على الرؤوس وسنستجيب، وسنظل هكذا نزداد فرقة كل يوم بعد يوم. والله إن واقع المسلمين الآن هو من درجة مخزية، الذي يراه يود، الذي يراه بعين الحقيقة ويدرك أبعاده، والله أحيانا يسأل الله لولا أنه لولا أننا مسلمين لا تبرأ من هذه العقول التي تقولها، لا يستطيع التبرأ من الإسلام ولا المسلمين، ولكن يود أنه لا ينتمي إلى أصحاب هذه العقول المدمرة. ونقسمكم طوائف، هؤلاء الشيعة وهؤلاء باضية وهؤلاء. ومن المؤسف أن بعض علماء المسلمين والدعاة يظنون أن هذا من الدين وأنه يجب التفريق بينها، ولا يفهمون كلام العلماء القدامى في الطوائف وفي التحذير من أصحاب البدع، يفهمونه على غير محمله ويشتغونه في غير مكانه. وهذه مسألة مؤسفة جدا، لا بد أن تقوم للمسلمين قائمة. ولو أننا وحدنا الرأي وأمرنا علينا ملكا واحدا أو خليفة أو رئيسا أو قائدا ورفعنا راية الجهاد، لرأينا أن هذه الفروق كلها ستذوب، لأن نحن في النهاية ربنا واحد، كلنا يؤمن بهذا، وقبلتنا واحدة، وديننا واحد، وكتابنا واحد، ونبينا واحد. ماذا نختلف؟ وكبريات الأمور نحن متفقون فيها، واختلاف الجزئيات سنة كونية ولا يزالنا مختلفين. ولكن من المؤسف أن الأمور وسدت إلى غير أهلها، وصار العامة هم يتحكمون بأهل العلم، ووسد الأمر إلى غير أهله، وصار العلماء والربانيون غرباء، وصاحب الحق لا يستطيع أن يقول الحق لأنه يخاف أن لا تكون له شعبية. بعض أهل العلم هو يقترب من السلاطين من علماء البلاد، وبعضهم أيضا يقترب من العامة حتى تكون له شعبية ويكون له طلاب ينشرون علمه ويقولون ما شاء الله ويضهون عليه صفات المدح والثناء والشيخ فلان. أين الحق الذي أمرنا بتبليغه؟ والعهد الذي أخذ الله على العلماء، لقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. أين التناصح بالدين؟ الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إن المسلمين الآن في وضع، والله إنه وضع يستحق أن نبكي عليه بالدماء آلاف السنوات. نحن من المفروض أن نكون سادة الأمم، عندنا من الثروات ما ليس عند أي أمة، عندنا من البشر، نحن أكثر من مليار من البشر، عندنا من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ما يغني البشر آلاف السنوات القادمة. كل هذا مهدور ونحن ممزقون إلى أكثر من 60 دولة، وكل دولة ممزقة، وكل حزب ممزق، وكل قبيلة، وكل حتى داخل الأسرة. ومع ذلك اللي جاءنا إنسان من المريخ لقال أحمق من على وجه الأرض هم من يسمون بالمسلمين الآن. عندهم من الثروات الطبيعية التي جعلها الله في بلاده، عندنا أكثر من ثلثي احتياط النفط في العالم فهو عند الدول المسلمين، الذهب، الأراضي الزراعية. انظروا إلى المسلمين من أندونيسيا حتى إفريقيا، آسيا وأوروبا وبلاد المسلمين ممزقة، الأندلس انتزعوها منا، وكل جرح ينسيه جرح آخر، يأتون بجرح آخر حتى ننسى الجرح القديم. وهنا عندكم في تونس الجزر المنزوعة من المسلمين في صقلية كانت بلاد إسلامية، والله الحديث عن هذا يبكي القلب، يدمي القلب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا حبك الله وحبك لله، حبكم الله الذي أحدثنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ما رأيكم في هذه التسميات التي تفرق الأمة، وهل الأولى أن نتمسك بتسمية الله لنا المسلمين؟ نعم، لا شك فيها، نحن المسلمون وكفى، وسماكم المسلمين. وهذه التسميات للأسف أن بعض الناس يأتي بحديث الافتراق وينزل كل طائفة تنزلها على نفسها، ستفترق هذه الأمة 73 فرقة. الحديث على صحته لا نقول ليس بصحيح، تكلم فيه بعض العلماء، ولكن نقول على صحته انظروا ما قال فيه النووي. ليست احدى هذه الطوائف هي الطائفه الناجيه، بل في كل طائفه من هؤلاء شخص او اشخاص من الطائفه الناجيه، وهم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. ليست اي طائفه من الطوائف انها هي الطائفه المعنيه، هذا خطا جسيم. واولى الطوائف بذلك على صحه الحديث هي الطائفه التي اعتزلت كل الطوائف ولا تنتمي لاي شيء من هذه الطوائف، وكل الطوائف منها ايضا لا تبتعد من اي طائفه، لا تحارب ولا تعادي اي طائفه ولا تتبنى طرح اي طائفه، كل طائفه تاخذ وتتفق على ما عندها من الحق، وليست طائفه معينه. وهذه اولى الناس على صحته بان تكون هي الطائفه المنصوره، لانها تبحث عن الحق فقط، ولأنه في حديث حذيفة أيضا الآخر أن تعتزل كل تلك الفرق كلها. أن تعتزلها بمعنى أن لا تذهب مع أي طائفة منها ذهابا مطلقا، ولكن هذا عنده من الحق كذا نأخذ به، وهذا عنده من الحق كذا نأخذ به، وهذا عنده من اللبس كذا نتوقف فيه، ولا أعادي أحدا من المسلمين، ولا أسعى في تشتيت المسلمين، ولا أسعى في خدمة الكفار وأنا لا أشعر. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينور بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعل هذا لوجهه الكريم وأن ينفع به المسلمين من أهل الأرض. اللهم فاشهد، اللهم هذا مبلغ جهدنا. إن كانوا يؤمنون إن كان يؤمنون كذا، كلام ليس واضح. إن كان مكتوب إن كان يؤمنون بأن عيسى عليه السلام بشر، لكنهم يا كفار وهم من أهل النار، من يتبع غير الإسلام فلن يقبل منه. نعم، من يتبع غير الإسلام فلن يقبل منه. من عندنا في حينا شاب يتحدث كثيرا عن الغيبيات ك مور تبدو غريبة وهي مريض نفساني، هل نترك جلوس معه كأيش؟ غيبيات ك؟ مش واضح السؤال، صاحب السؤال يوضح له. السلام عليكم، ما هو حكم من يرد السنة ردا جزئيا أو كليا؟ بارك الله فيك. أي هذا في تفصيل السنة. أولا، هل هي السنة ثابتة أم لا؟ إذا كانت السنة ثابتة كالمتواتر فإن ممكن المتواتر كممكن القرآن، أن المتواتر حكمه حكم القرآن. إذا كانت السنة سنة آحاد فإنه يفرق بين من يردها في جملة ومن يردها يرد بعض الأحاديث، فمن يردها جملة لا يقبل منه ذلك وهو وقع في شيء عظيم والعياذ بالله، ومن يرد بعض الأحاديث بحجج معينة هي مقبولة عند أهل الحديث، كثير من المحدثين يرد بعض الأحاديث ويطعن في روايتها، لا أنه يردها على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يشكك في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. أنا واصل الحديث إن شاء الله، تحدث قليلا عن المكي والمدني وننهي الدرس إن شاء الله تعالى بعد قليل. العنوان الذي عندنا الآن هو المكي والمدني. عندما نتحدث عن المكي والمدني فإننا نتحدث عن القرآن المنسوب إلى مكة والقرآن المنسوب إلى المدينة، حيث التعريف اللغوي المكي المنسوب إلى مكة والمدني المنسوب إلى المدينة بياء النسبة، ياء كي الكرسي زاد للنسب كما قال ابن مالك. لكن ما المراد بالمكي؟ ما المراد بالمدني؟ وما الفائدة التي يمكن أن يستفيدها طالب العلم من التفريق بين المكي والمدني؟ ما سمعتك شيء. إيه هذا سنتي عليه إن شاء الله. سنتي عليه. نعم. إذا قلنا ما هو المكي؟ تعريف المكي. ما هو القرآن المكي؟ وما هو القرآن المدني؟ وما هي الفائدة؟ وهذا هو السؤال الأكبر أو الأهم، ما هي الفائدة من معرفة المكي والمدني؟ وهل تترتب على ذلك بعض الأحكام؟ إذا عرفنا أن هذه علمنا أن هذه السورة أو هذه الآية مكية وهذه مدنية، ما الذي يمكن أن نستفيده من وراء ذلك؟ وماذا يفيدنا هذا من الناحية العلمية الشرعية؟ وهناك بعض الأسئلة المتعلقة بهذه الجوانب. في البداية نقول إن العلماء اختلفوا في المكي والمدني، أي الأساس، اختلفوا في الأساس الذي يصنف على أساسه، تصنف على أساسه السورة لأنها مكية أو مدنية. وأبرز ما في ذلك المذاهب التالية. المذهب الأول يرى أن القرآن المكي هو القرآن الذي نزل بمكة، سواء كان نزوله قبل الهجرة أو بعد الهجرة. السورة المكية هي السورة التي نزلت أو نزل جلها بمكة، سواء كان ذلك قبل الهجرة أو بعده. ونلاحظ أن هذا المذهب اعتبر أصحابه الظرف المكاني، وهو ما يمكن أن نسميه فيما بعد الظرف أو الاعتبار الجغرافي. أصحابه اعتبروا الظرف المكاني، وهو ما يمكن أن نسميه فيما بعد الاعتبار الجغرافي. واضح هذا؟ المذهب الثاني، وبالتالي أصحاب هذا المذهب، أي آية نزلت بأي سورة نزلت بمكة سواء كانت قبل الهجرة أو بعده، يعتبرونها مكية بغض النظر عن الظرف الزماني، بمعنى أنهم يعتبرون الظرف المكاني. وهذا يمكن أن نسمي، إذا نزلت في المدينة فهي مدنية، وإذا نزلت مكة فهي مكية. لكن على أساس هذا أسألكم، هل هناك قرآن ليس بمكي ومدني؟ إذا اعتبرنا الظرف المكاني وما يمكن وما سنسميه فيما بعد أو يمكن أن نسميه بالاعتبار الجغرافي، هل هناك من القرآن ما نزل ليس بمكة ولا المدينة؟ أي فيه قرآن كثير نزل بتبوك مثلا، أو نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسراء، أو نزل النبي صلى الله عليه وسلم ببدر، أو هذا القرآن هل نسميه البدري مثلا، أو نسميه المقدسي، أو نسميه السمائي؟ الاعتبار الظرف الجغرافي أو الظرف المكاني، أصحاب هذا المذهب يرون أن القرآن الذي نزل بمكة هو مكي، والقرآن الذي نزل بمدينة هو مدني. وعلى هذا الأساس هناك قرآن ليس بمكي ولا مدني. واضح أصحاب هذا المذهب اعتبروا الظرف المكاني وهو الظرف الجغرافي أو الاعتبار الجغرافي. المذهب الآخر يعتبر الظرف الزماني، هناك المذهب الأول اعتبر الظرف الزماني المكاني، المذهب الآخر اعتبر الظرف الزماني، بمعنى أنهم فقسموا القرآن إلى القرآن الذي نزل قبل الهجرة والقرآن الذي نزل بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة على ساكن أفضل الصلاة والسلام. فاعتبروا ما نزل قبل الهجرة مكيا سواء نزل بأي مكان كان، اعتبروا ظرف الزمان فقط، وما يمكن أن نسميه فيما بعد الظرف التاريخي. هناك تاريخ والجغرافيا، هناك الظرف الزماني والمكاني. الظرف المكاني يمكن أن نسميه الاعتبار الجغرافي، والظرف الزماني يمكن أن نسميه الاعتبار التاريخي، لأنه يعتمد على الزمان على التاريخ. فالقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد الهجرة كالذي نزل عليه في حجة الوداع يعتبرونه ماذا؟ مدنيا، لأنه اعتبر الظرف الزماني دون الظرف المكاني. هذا المذهب هو الذي اشتهر عند العلماء وصنف مصحف، كتب مصحف عثمان رضي الله عنه الذي بين أيدينا الآن على هذا الأساس. فالاعتبار في تقسيم السور إلى مكية وإلى مدنية عندنا الآن هو على هذا الأساس، أي الاعتبار الظرفي الزماني، أي أن ما نزل قبل الهجرة يعتبر مكيا ولو نزل بأي مكان بأي مكان، وما نزل بعد الهجرة يعتبر مدنيا ولو نزل بأي مكان. وسنرى أبعاد هذه المذاهب وفوائدها إن شاء الله تعالى، ستتذوقون ذلك وتلام وسيلامس شغاف قلوبكم إن شاء الله خلال هذه المحاضرات بإذن الله. وسنجعل من العلامات المعنوية واللفظية للتمييز بين القرآن المكي والمدني بعون الله ما تستطيعون بمجرد سماع آية أو آيتين من القرآن أن تعلموها هي مكية أو مدنية بإذن الله تعالى إن شاء الله. هناك فروق لفظية وفروق معنوية، فروق لفظية ذكر زميلكم منها واحدة، هناك فروق كثيرة معنوية وفروق لفظية من القرآن المكي والمدني، لخصائص القرآن المكي اللفظية وخصائص القرآن المكي المعنوية، وهناك خصائص القرآن المدني اللفظية وخصائص القرآن المدني المعنوي. وهناك مذهب آخر أيضا ليس لا يعتبر الظرف، لا يعتبر الظرف الزمانية ولا المكانية، وإنما يعتبر حال المخاطب أو ظرف المخاطب، بمعنى أن القرآن الذي يخاطب أهل مكة يعتبر مكيا ولو نزل في أي مكان، والقرآن الذي يخاطب أهل المدينة يعتبر مدنيا ولو نزل بأي مكان. فهذا مذهب ثالث يعتبر أن القرآن أن العبرة بالخطاب وليس بالظرف التاريخي، ليس بالظرف الزماني ولا المكاني، وإنما بظرف المخاطب، بظرف الخطاب، بظرف الخطاب. أي أن القرآن إذا كان يخاطب أهل مكة ولو نزل في أي مكان فهو مكي، وإذا كان يخاطب أهل المدينة فهو مدني، وهكذا. إذن هناك ثلاث مذاهب رئيسة في هذا: اعتبار الظرف الزماني وما يمكن نسميه الاعتبار التاريخي، والاعتبار واعتبار الظرف المكاني وما يمكن نسميه الاعتبار الجغرافي، واعتبار المخاطب الظرف، ظرف المخاطب وهو ظرف لا يعتبر لا الزمان ولا المكان، وإنما حال المخاطب. فالذي يخاطب أهل مكة هو مكي، والذي يخاطب أهل المدينة هو مدني. سنرى الفوائد من هذا التعريف، التمييز بين القرآن المكي والمدني، وكما قلت نرى بعض الخصائص اللفظية والمعنوية في هذا حتى نتصور، حتى نفهم الفوائد المتوخاة من ذلك، وحتى نتذوق القرآن الكريم، وحتى إذا مرت بنا آية من آيات القرآن الكريم علمنا هل هي مكية أو مدنية. ذلك وغيره بإذن الله، ما سنتحدث عنه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.